شيخ بعض الشباب يقولون أن أشرطة وكتب الردود تثير الفتنة، فما يردكم على هذا الكلام جزاكم الله خير؟ القرآن أهوى، يعني الردود يعني تتلاول طرقهم منها وهجاهم وحرافاتهم، فندبس على الناس مثل هذه الشبهات. الرد على أهل الأهواء جهاد وأفضل الجهاد، لأن دب عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ودحض الباطل الذي يعارض الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وآدم الجهاد. كتب الردود هي التي ينبغي يهتم بها الشارع، لأنه فيها العلم الحي الذي يبين ميل بين الحق والباطل والهدى والضلال. كثير من الناس الذين لا يعتنون به، يعني هي علم، هدوات هي فيها علم. الذين ينفعون من كتب الردود يقعون في أحضانها البدع، يعني ما يعرفون شبه في النهار من خيرهم من باطلها، وتعلمت الشر لأستبيه كما يقال. ليس رضي الله عنه كان الناس يسأل رسول الله عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك مني، فمعرفة الشر عبا منه. الله يقول ويتسلمين سبيل المجرمين، العبد بيان سبيل الحق والمؤمنين الصادقين، والعبد بيان سبيل المجرمين. القرآن بيان سبيل المجرمين بالسبيل الصادقين والمؤمنين.